كانت كل تحذيراته الثلاثة قد زالت الآن. اهدأ أنت، قال بايكر، ولنرى ماذا سيحصل لك. ليس لديك الحق لتكره الرائد، فهو لم يجبرك. يجبرني؟ يجبرني؟ إنه يقتلني فحسب. ومع ذلك لا. أصمت، قال بايكر باقتضاب، وصمت جاراتي، فرك قفا عنقه قليلا وراح يحدق في السماء الزرقاء والبيضاء. كان ظله مشوها تقريبا تحت قدميه. رفع قربته الثالثة لهذا اليوم وأفرغها. قال بايكر، آسف، لم أقصد بالتأكيد أن أصرخ. قدماي بالتأكيد، قال جاراتي. كلنا في هذا المأزق نفسه، قال بايكر. أشعر أحيانا أن هذا هو أسوأ جزء. أغلق جاراتي عينيه، كان نعسانا جدا. هل تعرف ما الذي أود فعله؟ قال بيرسون، كان يسير بين جاراتي وبايكر. تبول على الرائد، قال جاراتي. الجميع يريدون التبويل على الرائد. عندما يأتي مرة أخرى سننقض عليه كلنا ونرميه أرضا، ويفك كل واحد منا سحاب سرواله ونغرقه في ال... هذا ليس ما أريد فعله. كان بيرسون يسير مثل رجل في مراحل الوعي الأخيرة لثمالته. راح رأسه يستدير نصف دوائر على عنقه، وجفنه يقفزان إلى الأعلى والأسفل مثل ستائر نوافذ متشنجة. لا علاقة له بالرائد، أريد فقط دخول الحقل التالي والاستلقاء وإغلاق عيني. أستلقي فقط على ظهري فوق سنابل القمح. لا يزرعون قمحا في ماين، قال جاراتي، يزرعون قشا. فوق القش إذن، وأكتب قصيدة بينما أخلد إلى النوم. بحث جاراتي في حزام طعامه الجديد بارتباك، ولم يجد شيئا في معظم جيوبه. عثر أخيرا على علبة رقائق بسكويت مملح، وبدأ يلتهمها مع ماء. أشعر كأنني منخل، قال، أشربه ويتسرب من بشرتي بعد دقيقتين فقط. زارت البنادق مرة أخرى، وسقط شكل آخر بقساوة مثل عفريت علبة متعب. 45، قال سكرام وهو ينضم إليهم. لا أظن أننا سنصل حتى إلى بوردلاند بهذه السرعة. لا تبدو بصحة جيدة، قال بيرسون، وربما كان هناك بعض التفاؤل الحذر في صوته. لحسن حظي أن لدي بنية صلبة، قال سكرام بابتهاج. أظن أنني سأصاب بحمى الآن. يا إلهي، وكيف ستتمكن من الصمود؟ سأل أبراهام، وكان هناك بعض القلق في صوته. أنا؟ هل تتكلم عني؟ قال سكرام. انظر إلى هذا، كيف يواصل الثير؟ هذا ما أود معرفته، وأشار بإبهامه نحو أولسون. لم يكن أولسون قد تكلم منذ ساعتين، ولم يلمس أحدث قربه. توجهت نظرات شريهة نحو حزام طعامه الذي لم يلمسه أيضا. كانت عيناه الحزينتان تركزان أمامه بشكل مستقيم، وعلى وجهه لحية عمرها يومان، وبدا شاحبا. حتى شعره المجعد في الخلف والمتدلي على جبهته في الأمام أضاف إلى الانطباع العام لشناعته. كانت شفتاه جافتين ومتقرحتين، ولسانه متدل فوق شفته السفلى مثل ثعبان ميت على حافة كهف. كما اختفى تورده الصحي وأصبح رماديا وسخا الآن بعد أن تشبث به غبار الطريق. إنه هناك، فكر جاراتي في سره، هذا أكيد، حيث قال ستيبنز إننا سنذهب كلنا إذا بقينا على هذا المنوال لفترة طويلة كفاية. كم غاص داخل نفسه؟ أمتار؟ كيلومترات؟ سنوات ضوئية؟ كم غاص وكم بلغ من ظلمة؟ وعاد إليه الجواب، غاص عميقا جدا ليرى إلى الخارج. إنه يختبئ هناك في العتمة، والمكان عميق جدا ليرى إلى الخارج. أولسون، قال بلطف. أولسون، لم يرد أولسون، لا شيء كان يتحرك سوى قدميه. أتمنى لو يدخل لسانه على الأقل، همس بيرسون بعصبية. استمرت المسيرة، تلاشت الغابة، وكانوا يمرون في مكان عريض آخر على الطريق. كانت الأرصفة تعج بمتفرجين مبتهجين، ولافتات جاراتي هيمنت مرة أخرى، ثم أطبقت عليهم الغابة مرة أخرى، لكن حتى الغابة لم تعد تستطيع إبعاد المتفرجين عنهم. كانوا بدأوا يصطفون كتفا إلى كتف، الفتيات الجميلات في شورتات وحمالات صدر، والفتيان في شورتات كرة سلة وقمصان بلا أكمام. عطلة استجمام، فكر جاراتي في سره، لم يعد قادرا على تمني عدم تواجده هنا، كان متعبا وخدرا جدا لكي يستعيد الأحداث في ذاكرته، فما حصل قد حصل، ولا شيء في العالم سيغيره، قريبا كفاية، افترض، سيصبح حتى التكلم مع الآخرين يتطلب جهدا كبيرا، تمنى لو يمكنه الاختباء داخل نفسه مثل فتى صغير حشر نفسه داخل سجادة، من دون أي هموم، ثم سيكون كل شيء أبسط بكثير. تساءل كثيرا عما قاله ماكفريز أنهم تعرضوا كلهم للنصب والاحتيال، لكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، أصر لنفسه بعناد، أحدهم لم يتعرض للنصب، بل كان أحدهم سينصب على جميع الآخرين، أليس هذا صحيحا؟ لعق شفتيه وشرب بعض الماء. مروا بلافتة خضراء صغيرة أبلغتهم أن طريق ماين الرئيسي يبعد 70 كيلومترا. هكذا إذن، قال دون أن يوجه كلامه لأي شخص بالتحديد، 70 كيلومترا إلى أول تاون. لم يرد أحد، وكان جارات يفكر بتخفيف سرعته ليعود إلى ماكفريز عندما وصلوا إلى تقاطع آخر، وبدأت امرأة تصرخ. كانت الجماهير مطوقة وتضغط بقوة على الحواجز، ورجال الشرطة يحاولون إبعاد الجميع. راحوا يلوحون بأياديهم ولافتاتهم وزجاجات غسول الاسمرار. كانت المرأة الصارخة ضخمة ومحمرة الوجه، رمت نفسها على أحد الحواجز العالية حتى الخصر، موقعة إياه ومنتزعة الكثير من شريط الحماية الأصفر الساطع بعده، ثم راحت تتعارك مع رجال الشرطة الذين حاولوا ردعها وتخمشهم وتصرخ بهم. كان رجال الشرطة يبذلون جهدا كبيرا معها. أعرفها، فكر جاراتي في سره، ألا أعرفها؟ رباط الرأس الأزرق، العينان المحاربتان اللامعتان، حتى الفستان البحري ذو الحاشية المعقوفة، كان كل شيء مألوفا. أصبحت صرخات المرأة غير مترابطة، وتسببت إحدى يديها بسيلان الدم على وجه أحد رجال الشرطة الذين يمسكون بها، الذين يحاولون الإمساك بها. مر جاراتي على بعد 3 أمتار منها، عندها تذكر أين رآها من قبل، كانت أم بيرسي، بالطبع بيرسي الذي حاول أن يتسلل إلى الغابة وتسلل إلى العالم الآخر بدلا من ذلك. أريد ابني، صاحت، أريد ابني، هتف لها الحشد بحماسة وبلا تحيز. اقترب منها فتى صغير من الخلف وبصق على رجلها ثم فر هاربا. جانيس، فكر جاراتي في سره، إنني أسير لك يا جانيس، تبا لكل هذا الهراء، أقسم بالله أنني آت. لكن ماكفريز كان على حق، لأن جانيس لم ترده أن يأتي، فقد بكت وتوسلته أن يغير رأيه، يمكنهما الانتظار، ولم تكن تريد أن تخسره. رجاء يا راي، لا تكن مغفلا، المسيرة الطويلة ليست سوى جريمة قتل. كانا يجلسان على مقعد بجانب منصة الفرقة الموسيقية، حصل ذلك منذ شهر أبريل، وكان يحتضنها بذراعه، كانت تضع العطر الذي أهداها إياه في ذكرى ولادتها، وبدأ أنه يبرز رائحتها السرية، رائحة داكنة لحمية مدوخة. علي الذهاب، قال لها، علي ذلك، ألا تفهمين؟ علي ذلك. راي، أنت لا تفهم ما الذي تفعله، لا تذهب رجاء، أنا أحبك. حسنا، بدأ يفكر الآن وهو يسير على الطريق، كانت محقة في ذلك، بالتأكيد لم أكن أفهم ما الذي أفعله، لكنني لا أفهمه حتى الآن، هذه هي النقطة اللعينة في المسألة، النقطة اللعينة البسيطة في المسألة. جاراتي رفع رأسه جافلا، كان نصف نائم مرة أخرى، كان ماكفريز يسير بجانبه. كيف تشعر؟ أشعره، قال جاراتي بحذر، بخير، أظن أنني بخير. باركوفيتش انهار، قال ماكفريز بفرح هادئ. أنا متأكد من ذلك، إنه يكلم نفسه ويعرج. أنت تعرج أيضا، قال جاراتي، وكذلك بيرسون. وأنا أيضا، قدماي تؤلمانني، هذا كل شيء، لكن باركوفيتش يستمر بفرك رجله، أظن أنه يعاني من شد عضلي. لماذا تكرهه كثيرا؟ لماذا ليس كولي باركر أو أولسون أو كلنا؟ لأن باركوفيتش يعرف ما الذي يفعله. هل تعني أنه يلعب للفوز؟ لا تعرف ما الذي أعنيه يا راي، أتساءل إن كنت أنت بنفسك تعرف، قال جاراتي. بالتأكيد أنه وغد، وربما هذا السباق يحتاج إلى وغد ليفوز فيه. هل الأخيار يحتلون المراتب الأخيرة؟ وكيف يمكنني أن أعلم أيها اللعين؟ مروا بمدرسة ذات غرفة واحدة ملبسة بألواح خشبية متراكبة. كان الأولاد يقفون في الملعب ملوحين بأيديهم، ووقف عدة فتيان فوق غابة القضبان الأفقية مثل حراس، وتذكر جاراتي الرجال في مخزن الأخشاب سابقا. جاراتي، صاح أحدهم، راي جاراتي، جاراتي. راح فتى صغير ذو شعر منكوش يقفز إلى الأعلى والأسفل على المستوى العلوي لغابة القضبان الأفقية ويلوح بذراعيه. لوح له جاراتي بفتور، تشقلب الفتى وتدل رأسا على عقب من رجليه وتابع يلوح. شعر جاراتي ببعض الارتياح عندما أصبح فناء المدرسة بعيدا عن الأنظار. كان هذا اللقاء الأخير مرهقا قليلا للتعامل معه لفترة طويلة. انضم بيرسون إليهم. كنت أفكر، وفر قوتك، قال ماكفريز. ضعيف يا رجل، هذا ضعيف. بماذا كنت تفكر؟ سأل جاراتي. كم سيكون الأمر صعبا للشاب ما قبل الأخير؟ لماذا سيكون صعبا؟ سأل ماكفريز. حسنا، فرك بيرسون عينيه ثم ركز نظره على شجرة صنوبر ضربها البرق في الماضي. أي سير وراء الجميع؟ الجميع كليا ما عدا ذلك الشاب الأخير. يجب أن تكون هناك جائزة للفائز الثاني، هذا رأيي. ماذا؟ سأل ماكفريز بشكل قاطع. لا أعرف. وماذا عن حياته؟ سأل جاراتي. من سيسير من أجل الفوز بذلك؟ لا أحد، ربما قبل بدء المسيرة، لكنني سأكون سعيدا جدا الآن بالحصول على ذلك فقط، وتبا للجائزة، تبا لتحقيق كل أحلامي. ماذا عنك؟ فكر بيرسون لفترة طويلة. أنا لا أرى المغزى من ذلك أبدا، قال أخيرا بنبرة اعتذارية. أخبره يا بيت، قال جاراتي. ماذا أخبره؟ إنه محق، الموزة كلها أو لا موزة أبدا. أنت مجنون، قال جاراتي، لكن من دون اقتناع كبير. كان يشعر بحر شديد وتعب كبير وببداية صداع في مؤخرة عينيه. ربما هكذا تبدأ ضربة الشمس، فكر في سره. ربما هذه ستكون أفضل وسيلة أيضا. مجرد السقوط بحركة بطيئة حالمة نصف واعية والاستيقاظ ميتا. بالتأكيد، قال ماكفريز بلطف، كلنا مجانين، وإلا لما كنا هنا. اعتقدت أننا توافقنا على هذا منذ وقت طويل. نريد أن نموت يا راي، ألم تدرك ذلك بعد في ذهنك الغليظ المريض؟ انظر إلى أولسون، جمجمة فوق عصا. قل لي إنه لا يريد أن يموت. لا يمكنك المرتبة الثانية، هذا سيء كفاية لدرجة أن أحدنا سيخدع ويسرق منه ما يريده حقا. لا أعرف عن كل هذا التاريخ النفسي اللعين، قال بيرسون أخيرا. لا أظن فقط أن أي شخص يجب أن يفكر في احتلال المرتبة الثانية. انفجر جاراتي ضاحكا. أنت معتوه، قال. ضحك ماكفريز أيضا. الآن بدأت ترى الأمور من منظاري. انقع نفسك في الشمس أكثر، ودع دماغك يطهى قليلا، وسنجعل منك نصيرا حقيقيا للقضية. استمرت المسيرة، بدت الشمس متأهبة بشكل أنيق على سطح العالم. وصلت درجة الحرارة إلى 26 مئوية. كان أحد الفتيان يحمل ميزان حرارة جيب معه، وارتعشت إلى حدود 27 لبضع دقائق. 27 فكر جاراتي في سره، هذا ليس حرا كثيرا، ففي يوليو يقفز الزئبق 10 درجات صعودا، 27. إنها الحرارة الملائمة للجلوس في الفناء الخارجي تحت شجرة وتناول سلطة الدجاج مع الخس، 27. إنها الحرارة الملائمة للقفز في أقرب قسم من النهر الملكي، يا إلهي، يا إلهي كم سيكون ذلك منعشا. يكون الماء دافئا في الأعلى، لكنه بارد في الأسفل، عند مستوى القدمين، ويمكنك أن تشعر بالتيار يسحبك قليلا فقط، وهناك حشرات ماصة على الصخور، لكن يمكنك التقاطها إذا لم تكن جبانا. كل ذلك الماء يغسل بشرتك، شعرك، منفرج ساقيك. ارتعش لحمه الحار وهو يفكر في ذلك. 27. هذا ملائم لخلع الملابس والاستلقاء على الأرجوحة الشبكية في الفناء الخارجي مع كتاب جيد. وربما النوم قليلا. في إحدى المرات سحب جانس معه إلى الأرجوحة الشبكية واستلقيا هناك معا، يتأرجحان ويتبادلان القبل إلى أن أصبح مستثارا بالكامل. لم يبدو أنها مانعت ذلك. 27. يا للروعة. 27 درجة. 27 27 27 27. التكرار جعل المسألة سخيفة وجعل السعادة تزول. لم أشعر أبدا بهذا الحل في حياتي كلها، قال سكرام من أنفه المسدود. كان وجهه العريض أحمر ويتصبب عرقا، وقد خلع قميصه كاشفا عن جذعه الأشعث، وكان العرق يسيل على كل جسده مثل جداول صغيرة في فصل الربيع. من الأفضل لك أن ترتدي قميصك، قال بايكر، ستبرد عندما تبدأ الشمس بالغروب، ثم ستعاني حقا. نزلة البرد اللعينة هذه، قال سكرام، إنني أحتلق. سوف تمطر، قال بايكر وهو يتفحص السماء الفارغة. عليها أن تمطر، ليس عليها أن تفعل أي شيء لعين، قال كولي باركر. لم أرى في حياتي كلها ولاية لعينة كهذه. إذا كانت لا تعجبك، لماذا لا تعود إلى المنزل؟ سأل جاراتي وقهقه بحماقة. اللعنة عليك. أجبر جاراتي نفسه أن يشرب قليلا من القربة. لم يرغب أن يصاب بتشنجات الماء، فهذه ستكون طريقة لعينة لشراء بطاقته. لقد أصيب بها مرة في الماضي، والمرة الواحدة أكثر من كافية. كان يساعد جيرانهم الملاصقين الألول في إدخال قشهم. كان الجو حارا جدا في مخزن الغلال في حظيرة آل ألول، وكانوا ينقلون الرزم الكبيرة ذات 30 كيلوغراما بالتناوب. ارتكب جرات الخطأ التكتيكي بشرب مقدار 3 أكواب من إبريق الماء المثلج الذي أحضرته السيدة ألول، فشعر فجأة بألم مبرح في صدره وبطنه ورأسه، وانزلق على بعض القش غير المثبت بإحكام وسقط من مخزن الغلال إلى الشاحنة. أمسكه السيد ألول من خصره بيديه الخشنتين بينما تقيأ فوق جانب الشاحنة وهو يشعر بضعف وخجل. أرسلوه إلى منزله، فتى أخفق في أحد أوائل اختبارات رجولته، مصابا بطفح جلدي على ذراعيه وشعره مليء بالقش. عاد إلى المنزل سيرا على الأقدام، وراحت الشمس تلفح قفا عنقه المحترق مثل مطرقة ثقيلة. راح يرتعش بتشنج وشعر ببعض البرد، وأشعره الصداع الذي يطرقه خلف عينيه بالغثيان. كم سيكون سهلا التوقف عن الكفاح. نظر نحو أولسون. كان أولسون هناك ولسانه يتحول إلى اللون الأسود، ووجهه قذر، وعيناه تحدقان في الفراغ. لست مثله، يا إلهي لا تجعلني أصبح مثله، رجاء لا أريد أن أنطفئ مثل أولسون. هذا سيتعبنا ويضعفنا، قال بايكر باكتئاب. لن نتمكن من الوصول إلى نيو هامبشاير، أنا واثق من هذا. هطل مطر مثلج منذ 2 سنين، قال أبراهام، وقد تخطوا الحدود، 4 منهم على أي حال. أجل، لكن الحر يختلف، قال جينسن. عندما تشعر بالبرد يمكنك أن تسير بشكل أسرع فتدفأ، لكن عندما تشعر بالحر يمكنك أن تسير بشكل أبطأ ويتم تجليدك، ماذا يمكنك أن تفعل؟ هذا ليس عدلا، قال كولي باركر بغضب. لماذا لا يقيمون هذه المسيرة اللعينة في إلينوي حيث الأرض مسطحة؟ أفضل باين، قال سكرام. لماذا تشتم كثيرا يا باركر؟ ولماذا عليك أن تخرج هذا الكم الكبير من المخاط من أنفك؟ سأل باركر. لأن هذه طبيعتي، ألديك أي اعتراض؟ نظر جارات إلى ساعته، لكنها كانت قد توقفت عند 10:16، فقد نسي تعبئتها. أي شخص يعرف الوقت؟ فقد توقفت ساعتي، سأل. دعني أرى، حدق بيرسون في ساعته. إنها 2:02، ورفع نظره إلى السماء. لن تغيب هذه الشمس قبل فترة طويلة. كانت الشمس تقف بحقد عند حدود الغابة، لم تكن زاويتها كافية بعد لتلقي الطريق في الظل، ولن يحصل ذلك قبل ساعة أو ساعتين. بعيدا جدا إلى الجنوب، اعتقد جاراتي أنه يرى لطخات أرجوانية قد تكون طلائع رعد أو فقط تفكير بالتمني. كان أبراهام وكولي باركر يناقشان مزايا المكربنات الرباعية الأسطوانات بلا حيوية. لا أحد آخر بدا راغبا كثيرا بالتكلم، لذا تحرك جاراتي بمفرده إلى الجانب البعيد للطريق، ملوحا بين الحين والآخر لأحدهم، لكن دون الاكتراث بشكل خاص. لم يعد السائرون منتشرين بالقدر الذي كانوا عليه في السابق، فقد أصبحت مجموعة الطليعة على مرأى من الجميع، فتيان طويلان مسمران يربطان سترتين جلديتين سوداوين حول خصريهما. كان الخبر يقول إنهما منجذبان لبعضهما البعض، لكن جاراتي صدق ذلك مثلما صدق أن القمر عبارة عن قالب جبنة خضراء. لم يبدوا متأنثين، بل بدوا شابين لطيفين كفاية. افترض أنه ليس لأحد هذين الأمرين أي علاقة بما إذا كان منجذبين إلى بعضهما أم لا، وبالطبع لم تكن هذه المسألة تخصه بأي طريقة حتى ولو كانا منجذبين إلى بعضهما. لكن كان باركوفيتش يسير خلف فتيي الجلد، وماكفريز خلفه يحدق باهتمام في ظهره. كانت قبعة المطر الصفراء لا تزال متدلية من جيب باركوفيتش الخلفي، ولم يبدو لجاراتي أنه كان ينهار. في الواقع شعر ببعض الانزعاج أن ماكفريز هو الشخص الذي بدا مرهقا. خلف ماكفريز وباركوفيتش كانت مجموعة فضفاضة من 7 أو 8 فتيان من النوع العشوائي الذي يبدو أنه يتشكل مرة تلو الأخرى خلال المسيرة، فينضم إليها أعضاء جدد وينفصل عنها أعضاء سابقون. وخلفها كانت هناك مجموعة أصغر، وخلفها كانت مجموعة سكرام وبيرسون وبايكر وأبراهام وباركر وجنسن مجموعته. كان هناك آخرون معهم قرب البداية، والآن بالكاد يستطيع تذكر أسمائهم. كانت هناك مجموعتان خلف مجموعته، وبعض المنعزلين المبعثرين هنا وهناك مثل فلفل في الملح. كان قلة منهم مثل أولسون منطوين على أنفسهم ومتخشبين، أما الآخرون مثل ستابنز فبدوا أنهم يفضلون الوحدة بحق، وهناك نظرة خوف على وجوههم كلهم تقريبا. أصبح جاراتي يعرف تلك النظرة جيدا. انخفضت البنادق عن الأكتاف وصوبت نحو أحد المنعزلين الذي كان ينظر إليه، وهو فتى قصير بدين يرتدي سترة حريرية خضراء مهلهلة. بدا لجاراتي أنه نال تحذيره الأخير منذ نصف ساعة. ألقى نظرة سريعة مرتعبة على البنادق وزاد سرعته، ففقدت البنادق اهتمامها المرعب فيه على الأقل في الوقت الحاضر. شعر جاراتي بارتفاع مفاجئ لا يمكن فهمه في المعنويات. لا يجب أن يكونوا بعيدين أكثر من 65 كيلومترا عن أولد تاون وعن الحضارة إذا أردت اعتبار مطحنة ومصنع وبلدة قوارب كنوى الحضارة. سيصلونها في وقت متأخر هذه الليلة ويصبحون على الطريق الرئيسي. سيكون السير على الطريق الرئيسي سهلا بالمقارنة مع هذا. يمكنك أن تسير على الطريق الرئيسي على الجزء الوسطي العشبي خالي عن حذائك لو أردت، والشعور بالندى البارد. يا إلهي كم سيكون ذلك رائعا. مسح حاجبه بساعده. ربما سيتحسن الوضع إلى الأفضل في النهاية. كانت اللطخات الأرجوانية أقرب قليلا، وكانت طلائع رعد بالتأكيد. أطلقت البنادق النار ولم يجفل حتى. كان الفتى ذو السترة الحريرية الخضراء قد اشترى بطاقته، وكان يحدق في الشمس. حتى الموت لم يكن بهذا السوء. ربما وكل شخص حتى الرائد نفسه سيواجهه عاجلا أم آجلا، لذا من كان يغش من؟ عندما تدق ساعة الحقيقة، حفظ في ذاكرته أن يذكر ذلك لماكفريز عندما يتكلمان في المرة القادمة. زاد سرعته قليلا وقرر أن يلوح للفتاة الجميلة التالية التي يراها، لكن قبل أن تكون هناك فتاة جميلة كان هناك الرجل الإيطالي الصغير. كان رجلا إيطاليا كاريكاتوريا، شابا صغيرا ذا قبعة لباد مهلهلة وشاربا أسود مقوسة أطرافه إلى الأعلى. كان يقف بجانب سيارة عائلية طويلة قديمة مفتوح بابها الخلفي، ويلوح ويبتسم بأسنان بيضاء مربعة بشكل لا يصدق. كانت هناك حصيرة عازلة في أسفل مقصورة البضائع في السيارة العائلية الطويلة، تكومت عليها تلة صغيرة من الجليد المسحوق، وناتئة منها عشرات أوتاد البطيخ الأحمر مثل ابتسامات نعناع زهرية عريضة. شعر جاراتي بمعدته تنقلب مرتين تماما، مثل غطاس يتشقلب من علو مرتفع. وكانت هناك لافتة فوق السيارة العائلية الطويلة تقول: دوم لانتيو يحب كل المشاركين في المسيرة الطويلة، بطيخ أحمر مجاني. أرول بعض السائرين من بينهم أبراهام وكولي باركر نحو حافة الطريق، فحذروا جميعا. كانوا يسيرون أسرع من 6.5 كيلومترات في الساعة، لكنهم كانوا يفعلون ذلك في الاتجاه الخاطئ. رآهم دوم لانتيو قادمين وضحك بصوت بلوري مبتهج غير معقد، صفق بيديه وأدخلهما في الثلج وأخرجهما ممتلئتين بقطع بطيخ أحمر مبتسمة. شعر جاراتي بلعابه يسيل اشتهاء، لكنهم لن يسمحوا له. فكر في سره تماما، مثلما لم يسمحوا لصاحب المتجر بإعطائهم مياه غازية. ثم: لكن يا إلهي كم مذاقها لذيذ، هل سيكون كثيرا أن يكونوا بطيئين قليلا بتوزيع التحذيرات في هذه المرة؟ ومن أين حصل على البطيخ الأحمر في هذا الوقت من السنة على أي حال؟ تجمهر المشاركون في المسيرة الطويلة خارج حبال الحدود، وغمرت سعادة مجنونة الحشد الصغير المتحلق حول دوم، وتم توزيع تحذيرات ثانية، وظهر ثلاثة من رجال شرطة الولاية فجأة ليقيد دوم، الذي صاح بصوت صاخب وواضح: ماذا تقصدون؟ ماذا تقصدون أنه لا يحق لي؟ هذا البطيخ الأحمر ملكي أيها الشرطيون المغفلون، أريد توزيعه، أريد توزيعه. مهلا، ما مشكلتكم؟ اغربوا عن وجهي أيها السفلة. أمسك أحد رجال الشرطة قطع البطيخ الأحمر التي كان دوم يحملها في يديه، وأغلق شرطي آخر باب مقصورة البضائع. أيها الأوغاد، صرخ جاراتي بكل قوته، وانتشر زعيقه في اليوم الساطع مثل رمح زجاجي، ونظر أحد رجال الشرطة حوله جافلا وحسنا ذليلا تقريبا. أيها السفلة، زعق جاراتي فيهم، أتمنى لو أن أمهاتكم لم تلدكم أيها الحقيرون النتنون. لا تتساهل معهم يا جاراتي، صاح شخص آخر، وكان باركوفيتش مبتسما كما لو أن فمه مليء بمسامير، وراح يهز قبضتيه لرجال الشرطة. لا تتساهل، لكن الجميع كان يصرخ الآن، ولم يكن رجال الشرطة من جنود المسيرة الطويلة الذين اختيروا بعناية من الفرق الوطنية. كانت وجوههم حمراء ومحرجة، ومع ذلك كانوا يدفعون دوم ويديه الممتلئتين بعيدا عن جوانب الطريق بعنف. دوم إما نسي إنجليزيته أو تخلى عنها، فبدأ يصيح الشتائم بالإيطالية، وراح الحشد يطلق صيحات استهجان تجاه رجال شرطة الولاية، ورمت امرأة ترتدي قبعة شمسية من القش المرن راديو ترانزستور على أحدهم، فأصابته في رأسه وأوقعت له قبعته. شعر جاراتي بالأسف للشرطي، لكنه تابع شتمهم، بدأ ذلك خارجا عن إرادته، فلم يظن أن أحدا يستخدم الكلمة حقيرون خارج الكتب. تماما مثلما بدأ أن دوم لانتيو سيبعد عن أنظارهم إلى الأبد، تملص الإيطالي الصغير من قبضات الشرطة وركض نحوهم، وراح الحشد يتفرق ويعيد الإطباق على نفسه محاولا صد الشرطة عنه. رمى أحد رجال الشرطة عصا معرقلة نحوه فارتطمت بركبته وأوقعته أرضا. في آخر لحظات توازنه تمكن دوم من رمي قطع بطيخه المبتسمة في الهواء. دوم لانتيو يحبكم كلكم، صاح. ابتهج الحشد بطريقة هستيرية وحط دوم بقوة على التراب، وتم تكبيل يديه خلف ظهره بلمح البصر. طارت شرحات البطيخ الأحمر في الهواء الساطع، وضحك جاراتي بصوت عال ورفع يديه ولوح بقبضته بأسلوب انتصاري وهو يرى أبراهام يلتقط أحدها برشاقة. نال آخرون تحذيرا ثالثا لتوقفهم لالتقاط قطع البطيخ الأحمر، لكن المدهش أن النار لم يطلق على أحد. وخمسة لا ستة حسب ما رأى جاراتي من الفتيان انتهى بهم المطاف حاملين قطع بطيخ أحمر، والباقون هتفوا لأولئك الذين تمكنوا من الحصول على بعضها أو شتموا الجنود الذين كانت وجوههم مكدرة الآن. أحب الجميع، صاح أبراهام، كان وجهه المبتسم ملطخا بعصير البطيخ الأحمر، وبصق ثلاث بذور بنية في الهواء. تبا، قال كولي باركر بسعادة، تبا تبا لي إن لم أكن كذلك، وغاص بوجهه في قطعة البطيخ الأحمر يأكلها بنهم كبير، ثم قسم قطعته إلى نصفين ورمى نصفا إلى جاراتي الذي كاد يوقعها من المفاجأة. خذ هذه أيها الأخرق، صاح كولي، لا تقل أبدا إنني لم أعطك شيئا أيها الوغد اللعين، ضحك جاراتي. اللعنة عليك، قال. كان البطيخ الأحمر باردا باردا، ودخل بعض العصير في أنفه، وسال البعض الآخر على ذقنه وفي حنجرته محدثا شعورا لذيذا. سمح لنفسه أن يأكل نصفها فقط. بيت، صاح، وقذف بقية القطعة إليه. التقطها ماكفريز بحركة خلفية بارعة، مظهرا البراعة التي يتميز بها لاعبو البيسبول في الكلية وربما الدوري الرئيسي. ابتسم لجاراتي وأكل قطعة البطيخ. نظر جاراتي من حوله وشعر بفرح عارم يغمره يجعله يريد الركض في دوائر على يديه. حصل الجميع تقريبا على قطعة بطيخ، حتى ولو كانت مجرد قطعة صغيرة فيها بعض البذور. ستيبنز كالعادة كان استثناء، فقد كان ينظر إلى الطريق ولم يكن هناك شيء في يديه ولا ابتسامة على وجهه. تبا له، فكر جاراتي في سره، لكن ومع ذلك أحس بغصة صغيرة في قلبه. شعر بثقل في قدميه مرة أخرى وعرف أن السبب لم يكن أن ستيبنز لم يحصل على أي بطيخ أو أن ستيبنز لم يرغب بأي بطيخ، بل لأن ستيبنز لم يحتج إلى أي بطيخ. الثانية والنصف بعد الظهر. ساروا 195 كيلومترا، اقتربت منهم طلائع الرعد وهب نسيم بارد مثلجا بشرة جارات الحارة. ستمطر مرة أخرى، فكر في سره. جيد، كان الناس عند جوانب الطريق يلفون البطانيات ويلتقطون فتات الورق المتطاير ويوضبون أغراضهم في سلال نزهاتهم. ضربتهم العاصفة بكسل وهبطت الحرارة بسرعة، وشعروا فجأة كما لو أنهم في فصل الخريف. زرر جاراتي قميصه بسرعة. ها هي آتية مرة أخرى، أخبر سكرام، الأفضل أن ترتدي قميصك. هل تمزح؟ ابتسم سكرام، هذا أفضل شعور لي طوال اليوم. ستكون منعشة، صاح باركر بمرح. كانوا فوق نجد مائل تدريجيا، وبإمكانهم رؤية المطر ينهمر على الغابة التي أمامهم تحت طلائع الرعد الأرجوانية، ومباشرة فوقهم تحولت السماء إلى صفراء بائسة. سماء إعصار. فكر جارات في سره، ألن يكون ذلك ذروة الأحداث؟ ماذا سيفعلون إذا ضرب إعصار الطريق وحملهم في الهواء في سحابة أتربة؟ وجعل أحذيتهم وبذور البطيخ الأحمر تتطاير يمينا ويسارا. ضحك، انتزعت الرياح الضحكة من فمه. ماكفريز، مال ماكفريز ليقترب منه. كان ملتويا في الرياح وملابسه ملتصقة بجسمه وترفرف خلفه، وجعله شعره الأسود وندبته البيضاء المحفورة على وجهه المسمر يبدو مثل قبطان بحر مجنون قليلا منفرج الساقين على جسر سفينته. ماذا؟ صاح. هل هناك بند في القوانين بشأن تدخل الطبيعة؟ فكر ماكفريز قليلا. لا، لا أظن ذلك. بدأ يزرر سترته. ماذا يحصل إذا أصابنا البرق؟ رمى ماكفريز رأسه إلى الخلف وقهقه. سنموت! نخر جارات وابتعد. كان بعض الآخرين ينظرون إلى السماء بقلق. لن يكون هذا دشا صغيرا من النوع الذي بردهم بعد حرارة البارحة. ما الذي قاله باركر؟ منعشة؟ نعم، ستكون عاصفة منعشة حقا. مرت قبعة بيسبول متشقلبة بين رجليه، ورفع جارات نظره ليرى فتى صغيرا ينظر إليها بحنين. أمسكها سكرام وحاول إعادتها إلى الولد، لكن الرياح قذفتها في قوس كبير وانتهت عالقة على شجرة. دو الرعد، ولاح برق أبيض وأرجواني في الأفق، وزفيف الرياح المريح في أشجار الصنوبر أصبح صوت مئات شبح مجنون يصيح ويصفر. زارت البنادق وكاد صوتها الخفيف يضيع في الرعد والرياح. أدار جارات رأسه متوجسا أن يكون أولسون قد اشترى رصاصته أخيرا، لكن أولسون كان لا يزال هناك، وملابسه المتأرجحة تكشف مدى السرعة المدهشة التي ذاب بها الوزن عنه. كان أولسون قد أضاع سترته في مكان ما، وكانت الذراعان الناتئتان من كمي قميصه قصيرتين ونحيلتين مثل أقلام الرصاص. كان يجري سحب شخص آخر، كان وجهه صغيرا ومنهكا وميتا جدا بشعره الخفاق. إذا كانت الرياح خلفية يمكننا أن نصل إلى أولد تاون عند الرابعة والنصف، قال باركوفيتش بمرح. كان قد ضغط قبعة مطره بقوة فوق أذنيه، وبدا وجهه الحاد فرحا ومخبولا. فهم جارات فجأة، ذكر نفسه بأن يخبر ماكفريز. كان باركوفيتش مجنونا. بعد بضع دقائق هدأت الرياح فجأة، وتضاءل الرعد إلى سلسلة تمتمات عميقة، وعادت الحرارة إليهم بشكل دبق ولا يطاق تقريبا بعد البرودة المريحة للرياح. ماذا حصل لها؟ نهق كولي باركر. كراتي، هل هذه الولاية اللعينة حقيرة في العواصف المطيرة أيضا؟ أعتقد أنك ستحصل على ما تريده، قال جاراتي، لكنني لا أعرف إذا كنت ستريده عندما تحصل عليه. رائع، ريموند جاراتي. رفع جاراتي رأسه إلى الأعلى للحظة مريعة ظن أنها أمه، وتراقص شكل بيرسي أمام عينيه، لكنها كانت مجرد مسنة حلوة الوجه تختلس النظر إليه من تحت مجلة فوق كانت تستخدمها للاحتماء من المطر. حقيبة قديمة، تمتم آرت بايكر بصوت خافت. تبدو حلوة كفاية بالنسبة لي، هل تعرفها؟ أعرف صنفها، قال بايكر بحقد. تبدو تماما مثل عمتي هاتي. كانت تحب حضور الجنازات والاستماع إلى البكاء والعويل بنفس هذه الابتسامة. إنها على الأرجح والدة الرائد، قال جاراتي. كان من المفترض أن يكون ذلك مضحكا، لكنه بدا سخيفا. بدا وجه بايكر شاحبا تحت الضوء الخافت في السماء المندفعة. كان لدى عمتي هاتي 9 أولاد، 9 يا جاراتي، وقد دفنت 4 منهم بنفس تلك النظرة، فلذات كبدها. بعض الأشخاص يحبون رؤية أشخاص آخرين يموتون، لا يمكنني فهم ذلك، هل يمكنك أنت؟ لا، قال جاراتي. كان بايكر يضايقه. بدأ الرعد يدحرج عرباته في السماء مرة أخرى. عمتك هاتي؟ هل هي ميتة الآن؟ لا، رفع بايكر نظره إلى السماء. إنها في المنزل، على الأرجح على كرسيها الهزاز على الشرفة الأمامية. لم يعد بإمكانها السير كثيرا، فتمضي وقتها في الجلوس على الكرسي الهزاز والاستماع إلى نشرات الأخبار على الراديو والابتسام كلما سمعت الأرقام الجديدة. فرك بايكر مرفقيه براحة يديه. هل رأيت يوما قطة تأكل أولادها الصغار يا جاراتي؟ لم يرد جاراتي. كان هناك توتر كهربائي في الهواء الآن، شيء من العاصفة وقف متأهبا فوقهم، وشيء آخر لم يتمكن جاراتي من فهمه. عندما طرفت عيناه شعر أنه رأى عيني فريك داليسيو الخارجتين عن السيطرة تنظران إليه من العتمة. قال لي بايكر أخيرا: هل كل شخص في عائلتك يدرس كل شيء ممكن عن الموت؟ ابتسم بايكر بشحوب: حسنا، كنت أفكر بالذهاب إلى مدرسة تعلم مهنة دفن الموتى بعد عدة سنوات، وظيفة جيدة، فالحانوتيون لا يتوقفون عن العمل حتى في حالات الانهيار الاقتصادي. وأنا لطالما فكرت بأن أعمل في مجال تصنيع المباول، قال جاراتي. أوقع عقودا مع دور السينما وصالات البولينج وما شابه، نجاح مؤكد. كم عدد مصانع المباول الموجودة في البلاد؟ لا أعتقد أنني لا أزال أريد أن أكون حانوتيا، قال بايكر، لكن هذا لا يهم. لمع برق هائل في السماء وتبعه دوي رعد يصم الآذان، واشتدت الرياح كثيرا وتسارعت السحب في السماء مثل سفن قراصنة مخبولة في بحر هائج. ها هي قادمة، قال جاراتي، ها هي قادمة يا آرت. يقول البعض إنهم لا يهتمون، قال بايكر فجأة، شيء بسيط، هذا كل ما أريده عندما أغادر يا دون. هذا ما يقولونه له. عمي، لكن معظمهم يهتمون بتفاصيل كثيرة، هذا ما كان يقوله لي دائما. يقولون له: يكفيني صندوق من الصنوبر، لكن ينتهي بهم الأمر في الحصول على صندوق كبير مصنوع من رصاص إذا كان يمكنهم تحمل كلفته، حتى إن الكثير منهم يكتبون رقم الطراز في وصياتهم. لماذا؟ سأل جاراتي. في بلدتي معظم الناس يريدون أن يدفنوا في أضرحة فوق الأرض، لا يريدون أن يكونوا تحت الأرض لأن مستوى المياه الجوفية مرتفع جدا هناك، والأشياء تتلف بسرعة في الرطوبة، لكن إذا دفنت فوق الأرض عليك القلق من الجرذان، جرذان لويزيانا الضخمين، جرذان المقابر، سيقضمون صناديق الصنوبر بلمح البصر. لفحتهم الرياح بأيد غير مرئية، تمنى جاراتي ألا تتوقف العاصفة، كانت أشبه بزوبعة مجنونة، ومهما يكون الشخص الذي تتكلم معه سيعود الحديث إلى هذا الموضوع اللعين مرة أخرى. سأكون غبيا لو فعلت ذلك، قال جاراتي، أن أبذر حوالي 1500 دولار لمجرد إبعاد الجرذان بعد أن أكون قد مت؟ لا أعرف، قال بايكر، كانت عيناه نصف مغلقتين نعستين، تذهب نحو الأجزاء الناعمة، هذا ما يشغل بالي، يمكنني رؤيتها تحفر حفرة في تابوتي ثم تجعلها أكبر وتدخل عبرها أخيرا وتنقض على عيني مباشرة كما لو أنهما حبتا عناب، سيأكل جرذ عيني ثم سأصبح جزءا منه، أليس كذلك؟ لا أعرف، قال جاراتي بصوت بائس، لا شكرا، سأخذ التابوت المصنوع من الرصاص كل مرة، رغم أنك ستحتاج إليه لمرة واحدة فقط في الواقع، قال جاراتي مع قهقهة صغيرة مذعورة. هذا صحيح، وافق بايكر بوقار. لمع البرق مرة أخرى بلون زهري تقريبا، ترك الهواء يعبق برائحة الأوزون. بعد لحظة ضربتهم العاصفة مرة أخرى، لكنه لم يكن مطرا هذه المرة، كان بردا. في غضون 5 ثوان انهمرت عليهم حبات برد بحجم حصى صغيرة. صرخ عدد من الفتيان وحمى جارات عينيه بإحدى يديه. اشتدت الرياح وأصبحت تزعق، وراحت حبات البرد ترتد وتتحطم على الطريق وترتطم بالوجوه والأجسام. راح جينسون يركض في دائرة واسعة مشتتة مغطيا عينيه وقدماه مرتبكتان وتتعثران ببعضهما البعض في ذعر تام. تخطى أخيرا حافة الطريق وأطلق جنود العربة نصف المجنزرة نصف مخازن رصاصاتهم على ستارة البرد المتموجة قبل أن يستطيعوا التأكد من إصابته. وداعا يا جنسن، فكر جارات في سره، هذا مؤسف يا رجل. ثم بدأ المطر ينهمر بين البرد غامرا التلة التي كانوا يتسلقونها، مذيبا البرد المبعثر حول أقدامهم. أصابتهم موجة أخرى من الأحجار ومزيدا من المطر وموجة برد أخرى، ثم بدأ المطر ينهمر بشكل هادئ يرافقه دوي رعد صاخب بين الحين والآخر. تبا، صاح باركر وهو يقترب من جاراتي. كان وجهه مغطى بلطخات حمراء وبدا مثل جرذ غارق. جاراتي، هذا بلا شك أجل، أكثر ولاية لعينة بين الولايات الإحدى والخمسين، قال جاراتي مكملا له جملته. اذهب وانقع رأسك. رمى باركر رأسه إلى الخلف وفتح فمه وترك المطر البارد يبلل لسانه. أنا أفعل ذلك، اللعنة، أنا أفعل ذلك. لوى جاراتي نفسه في الرياح ولحق بماكفريز. ما رأيك بهذا؟ سأله. أمسك ماكفريز بنفسه وارتعش. لا يمكنك الفوز، أتمنى الآن لو تشرق الشمس. لن يطول هذا كثيرا، قال جاراتي، لكنه كان مخطئا، فقد كانت لا تزال تمطر بعد الساعة الرابعة. الفصل العاشر. هل تعرف لماذا يسمونني الكونت؟ لأنني أحب أن أعد. ها ها ها، الكونت، افتح يا سمسم. لم يكن هناك غروب بينما ساروا نحو ليلتهم الثانية على الطريق. تحولت العاصفة المطيرة إلى رذاذ خفيف قارس عند حوالي الرابعة والنصف، واستمر الرذاذ بالهطول إلى حوالي الساعة الثامنة. ثم بدأت السحب تنقشع وظهرت نجوم ساطعة ترتجف ببرودة. تقوقع جاراتي داخل ملابسه الرطبة ولم يحتج إلى مذيع نشرة الطقس ليعرف اتجاه هبوب الرياح. لقد سحب الربيع المتقلب الدفء المعتدل الذي رافقهم حتى هذه المسافة من تحتهم مثل سجادة قديمة. ربما ستوفر الحشود بعض الدفء، حرارة إشعاعية أو شيئا من هذا القبيل. كان الناس المصطفون على الطريق يزدادون أكثر فأكثر، وقد التصقوا ببعضهم البعض للمحافظة على الدفء، لكنهم كانوا غير مظهرين لمشاعرهم. راقبوا السائرين يمرون ثم عادوا إلى منازلهم أو أسرعوا إلى الموقع المتميز التالي. إذا كانت الحشود تبحث عن دم فلم تحصل على الكثير منه، فقد فقدوا شخصين فقط منذ جنسن، وكلاهما فتيان صغيران في السن ماتا مغمى عليهما بكل بساطة. هذا يضعهم عند النصف تماما، لا أكثر من النصف حقا. زال 50 ولا يزال هناك 49. كان جاراتي يسير لوحده، كان بردانا جدا لكي يكون نعسانا، وكانت شفتاه تضغطان على بعضهما البعض لإبقاء الارتعاش بعيدا عنهما. كان أولسون لا يزال في الخلف هناك، ودارت مشارطات فاترة بأن أولسون سيكون الشخص 50 الذي يستحصل على بطاقة. الفتى في منتصف الطريق، لكنه لم يفعل ذلك، فذلك الشرف ذهب إلى 13، روجر فينوم، الفتى المنحوس حامل الرقم 13. كان جاراتي بدأ يشعر أن أولسون سيصمد إلى ما لا نهاية، ربما إلى أن يموت متضورا جوعا. كان قد أقفل على نفسه بأمان في مكان أبعد من الألم. افترض بطريقة أو بأخرى أنها ستكون عدالة شاعرية لو فاز أولسون. يمكنه رؤية عناوين الصحف، المسيرة الطويلة فاز بها شخص ميت. كانت أصابع قدمي جاراتي خدرة، راح يحفها على البطانيات الداخلية الممزقة لحذائه، ولم يكن يستطيع أن يشعر بأي شيء. لم يكن الألم الحقيقي في أصابع قدميه الآن، بل كان في قوسي قدميه، ألم حاد يغزه في ربلته كلما خطى خطوة. هذا جعله يتذكر قصة خيالية قرأتها له أمه عندما كان صغيرا عن حورية أرادت أن تصبح امرأة، لكن كان لديها ذيل، فأخبرتها جنية طيبة القلب أو أحدهم أنه يمكن أن تصبح لديها رجلان إذا كانت رغبتها بذلك ماسة جدا. ستكون كل خطوة تخطوها على الأرض الجافة أشبه بالسير على سكاكين، لكن يمكنها أن تحصل على رجلين إذا كانت تريدهما. فقالت: نعم، موافقة. وهذه هي المسيرة الطويلة باختصار. تحذير، تحذير لسبعة وأربعين. أسمعك، صاح جارات بفظاظة وزاد سرعته. كانت الغابة أنحف، وأصبح الجزء الشمالي الحقيقي للولاية خلفهم. كانوا قد قطعوا بلدتين سكنيتين بهدوء، والطريق يخترقهما بالطول، والأرصفة تعج بأشخاص كانوا مجرد ظلال تحت أعمدة الإنارة المنتشرة تحت الرذاذ. لا أحد هتف لهم كثيرا، افترض أن السبب هو برودة الجو الكبيرة. كان الجو باردا جدا ومظلما جدا، ويا إلهي، لديه تحذير آخر الآن عليه أن يسير جيدا ليتخلص منه، ولا شيء آخر مزعج بهذا المقدار الكبير. كانت قدماه تتباطآن مرة أخرى، وراح يجبر نفسه على رفعهما عن الأرض في مكان ما بعيد جدا أمامهم. قال باركوفيتش شيئا وتبعه بضحكة قصيرة من ضحكاته البغيضة. كان يمكنه سماع رد ماكفريز بوضوح: أصمت أيها القاتل. فقال باركوفيتش لماكفريز أن يذهب إلى الجحيم، وبدا منزعجا جدا الآن من المسألة بأكملها. ابتسم جارات بفتور في العتمة. كان قد تراجع تقريبا إلى مؤخرة الصف، وأدرك على مضض أنه بدأ يقترب من ستيبنز مرة أخرى. كان هناك شيء في ستيبنز يفتنه، لكنه قرر أنه غير مهتم جدا باكتشاف ذلك الشيء. لقد حان الوقت للتوقف عن التساؤل عن الأشياء، فلم يكن هناك مكسب من ذلك، بل كان مجرد أمر مزعج آخر. رأى سهما ضيائيا ضخما أمامهم في العتمة، كان يتوهج مثل عيون شريرة. فجأة بدأت فرقة نحاسية تعزف، فرقة كبيرة إلى حد ما بناء على الصوت، وصدحت هتافات صاخبة. كان الهواء مليئا بأجزاء تتطاير في الهواء، وظن جاراتي للحظة مجنونة أن الثلج يتساقط، لكنه لم يكن ثلجا، بل كان قصاصات ورقية ملونة. كانوا يغيرون الطرقات، والطريق القديم يلتقي بالطريق الجديد عند زاوية قائمة، وكانت هناك لافتة رئيسية أخرى في ماين تعلن أن أولد تاون تبعد الآن 25 كيلو مترا فقط. شعر جارات ببعض الحماسة وربما حتى ببعض الفخر، فهو يعرف الدروب بعد أولد تاون، ويمكنه أن يرسمه على راحة يده مغمضا عينيه. ربما هذا لصالحك. لا أظن ذلك، لكن ربما يكون كذلك. جفل جاراتي. كان الأمر كما لو أن ستيبنز استرق النظر إلى ذهنه وقرأ له أفكاره. ماذا؟ إنها بلدتك، أليس كذلك؟ ليس هنا، لم أذهب أبدا أبعد من شمال جرين بوش في حياتي، ما عدا عندما قدنا سيارتنا إلى العلامة ولم نسلك هذه الطريق. تركوا الفرقة النحاسية خلفهم بأبواقها ومزاميرها التي تتلألأ في الليل الرطب. لكننا سنمر في مسقط رأسك، أليس كذلك؟ لا، لكن عند مسافة قريبة منه. نخر ستيبنز، فأخفض جارات نظره نحو قدمي ستيبنز، وتفاجأ من رؤية أنه خلع حذاء كرة المضرب وأصبح يرتدي حذاء جلديا لين المظهر من دون كعب، وقد ثنى حذاءه داخل قميصه القطني الرقيق. إنني أوفر حذاء كرة المضرب، قال ستيبنز، فقط في حال، لكنني أظن أن هذا الحذاء الجلدي سينهي السباق. أها. مروا ببرج إذاعي يقف هزيلا في حقل فارغ، وكان هناك ضوء أحمر يتذبذب بشكل دوري عند رأسه مثل نبضات القلب. تتطلع لرؤية أحبائك؟ نعم، قال جاراتي. وماذا يحصل بعد ذلك؟ يحصل؟ هز جاراتي كتفيه. واصل السير على الطريق، أظن، إلا إذا كنت مراعيا لشعور الآخرين بما يكفي لتشتري بطاقتك وقتها. لا أظن ذلك، قال ستيبنز مبتسما عن بعد. هل أنت متأكد أن سباقك لن ينتهي بعد رؤيتهم؟ لست متأكدا من أي شيء يا رجل، قال جاراتي. لم أكن أعرف الكثير عندما بدأت، وأنا أعرف أقل الآن. تعتقد أن لديك فرصة للفوز؟ لا أعرف هذا أيضا، حتى إنني لا أعرف لماذا أكبد نفسي عناء التكلم معك. هذا يشبه التكلم مع الهواء. على مسافة بعيدة أمامهما دوت صفارات إنذار الشرطة في الليل. اقتحم أحدهم الطريق في الأمام حيث عدد رجال الشرطة أقل، قال ستيبنز. بدأ السكان يفقدون صبرهم يا جاراتي. فكر فقط بكل الأشخاص الذين يفسحون لك المجال لكي تمر. ولك أيضا. أنا أيضا، وافق ستيبنز، ثم لم يقل أي شيء لفترة طويلة. راحت ياقة قميصه القطني الرقيق ترفرف بطريقة بلهاء عند عنقه. مدهش كيف يدير العقل الجسم، قال أخيرا. مدهش كيف يمكنه السيطرة عليه وفرض أمور عليه. يمكن أن تسير سيدة المنزل العادية ما يصل إلى 25 كيلو مترا في اليوم من البراد إلى لوحة كي الملابس إلى حبل الغسيل وهي جاهزة لترفع قدميها في نهاية اليوم، لكنها لن تكون منهكة. وقد يسير البائع الجوال على البيوت لعشرين كيلو مترا، وقد يسير طالب المدرسة في حصة تدريب كرة القدم 40 إلى 45 كيلو مترا، هذا في يوم واحد من النهوض عند الصباح حتى الخلود إلى النوم ليلا. كلهم يتعبون، لكن لا أحد منهم يصبح منهكا. نعم، لكن لنفترض أنك قلت لسيدة المنزل يجب أن تسير اليوم 25 كيلو مترا قبل أن يمكنك تناول عشائك، أو ما أجرات برأسه، ستكون منهكة بدلا من متعبة. لم يقل ستيبنز شيئا، وشعر جاراتي أن أمل ستيبنز خاب منه. حسنا، ألن تكون كذلك؟ ألا تظن أنها ستقطع الكيلومترات 25 عند الظهر لكي تتمكن من خلع حذائها وتمضية فترة بعد الظهر في مشاهدة التلفزيون؟ أنا أظن ذلك. هل أنت متعب يا جاراتي؟ نعم، قال جاراتي بعد قليل. أنا متعب. منهك؟ حسنا، أوشكت على أن أصبح منهكا. لا، لم تصبح منهكا بعد يا جاراتي، أشار بإبهامه إلى خيال أولسون. هذا هو الإنهاك، يكاد ينتهي الآن. راح جاراتي يراقب أولسون منبهرا، وكاد يتوقع انهياره فور تلفظ ستيبنز بكلمته. ماذا تقصد أن تقول؟ اسأل صديقك آرث بايكر، البغل لا يحب أن يحرث لكنه يحب الجزر، لذا نضع جزرة أمام عينيه. البغل من دون جزرة يصبح منهكا، أما البغل مع جزرة فيمضي وقتا طويلا متعبا فقط. هل فهمت؟ لا، ابتسم ستيبنز مرة أخرى. ستفهم، راقب أولسون، لقد فقد شهيته للجزرة لكنه لا يعرف ذلك بعد. راقب أولسون يا جاراتي، يمكنك أن تتعلم منه. نظر جاراتي إلى ستيبنز عن كثب غير متأكد كم عليه أن يأخذ كلامه على محمل الجد. ضحك ستيبنز بصوت عال، كانت ضحكته غنية وزاخرة، صوتها أجفل بقية السائرين وجعلهم يديرون رؤوسهم. اذهب وتكلم معه يا جاراتي، وإذا لم يتكلم اقترب منه أكثر وألقي نظرة جيدة عليه. فرصة التعلم لا تفوت أبدا. بلع جاراتي ريقه. هل تقول إنه درس مهم جدا؟ توقف ستيبنز عن الضحك وأمسك معصم جاراتي بقوة. ربما أهم درس ستتعلمه في حياتك، سر الحياة على الموت. اختزل هذه المعادلة وستتمكن من تقبل فكرة الموت يا جاراتي. يمكنك تمضية حياتك كأنك مدمن شراب. أفلت ستيبنز يده، فدلك جاراتي معصمه ببطء. بدأ أن ستيبنز صرف النظر عنه مرة أخرى. سار جاراتي بعيدا عنه بعصبية وتوجه نحو أولسون. شعر جاراتي أنه منجذب نحو أولسون على سلك غير مرئي. اقترب منه من زاوية الساعة الرابعة، حاول أن يفهم وجه أولسون. مرة منذ وقت طويل بقي مستيقظا طوال الليل خائفا من فيلم بطله من؟ كان روبرت ميتشوم، أليس كذلك؟ كان يلعب دور رجل دين جنوبي شرس، كان قاتلا قهريا أيضا. في خياله بدأ أولسون مشابها له قليلا الآن، فقد بدأ أن طوله ازداد مع انخفاض وزنه، وأصبحت بشرته متقشرة من التجفاف، وعيناه غرقتا في محجريهما المجوفين، وشعره يتطاير بلا هدف على جمجمته مثل شعيرات ذرة تحركها الرياح. لماذا؟ إنه مجرد روبوت، لا شيء سوى رجل آلي حقا. هل يعقل أن لا يزال هناك أولسون ما مختبئا في الداخل؟ لا، لقد زال. أنا متأكد جدا أن أولسون الذي جلس على العشب وراح يمزح عن الولد الذي تجمد عند خط الانطلاق واشترى بطاقته هناك مباشرة، أن ذلك الأولسون زال. هذا شيء ميت مصنوع من الطين.